الكبش الذهبي تعتبر قصة جيسون والأرغونز واحدة من أشهر الأساطير الإغريقية التي وكلت له مهمة جلب الصوف الذهبي من أرض كولشيس البعيدة. وبطبيعة الحال جاء الصوف الذهبي في الأصل من الكبش الذهبي. تبدأ قصة الكبش الذهبي في مدينة بيسالتيا على الساحل الشمالي لبحر أيجا التي كان يحكمها الملك بيساليس الذي قيل أنه ابن جايا الأرض وهيليوس رب الشمس. كان لبيساليس ابنة جميلة تدعى ثيوفاني التي تدفق العديد من الخاطبين من جميع أنحاء اليونان للتقدم لها. وقع بوسايدون رب البحار هو الآخر في حب ثيوفاني، وللتخلص من إزعاج الخاطبين قام باختطافها، ومعا وصل لجزيرة كروميسا. اختفاء ثيوفاني أثار نوعا من الفوضى في بلاد بيسالتيا، وهنا بدأ الخاطبون في رحلات بحث عنها. وعندها قام بوسايدون بتحويل شكله إلى كبش، بينما حول ثيوفاني إلى نعجة. أما عن سكان الجزيرة فقد تحولوا إلى ماشية وخراف. وعندما هبط فوج الخاطبين للجزيرة لم يجدوا أي من سكانها، وكذلك لم يجدوا ثيوفاني بالطبع. وبدلا من مغادرة الجزيرة أقاموا معسكرا، وقد شرعوا في ذبح الحيوانات في محاولة أكلها. فقام بوسايدون بتحويل فوج الخاطبين إلى ذئاب. بعد ذلك كان بوسايدون قادرا على زيارة ثيوفاني في أوقات فراغه من حين لآخر، وقد أنتج هذا الاتحاد عن ولادة الكبش الذهبي كروس كريسومالوس. وكان للكبش صفات خاصة وفريدة، فعلاوة على صوفه الذهبي كان يمكنه الطيران وبسرعة فائقة، كما كان أيضا يمتلك القدرة على الكلام. لاحقا لعب الكبش الذهبي دورا هاما في الأساطير الإغريقية، وتنتقل القصة إلى مدينة بويتيا حيث الملك آثماس الذي تزوج من الحورية نيفيل إحدى حوريات السحاب، وقد أنجب منها طفلين، الأول من الذكور ويدعى فريكسوس، والثانية من الإناث وتدعى هيلي. لكن العلاقة كان قد كتب لها أن تنتهي مبكرا، حيث هاجر آثماس الحورية نيفيل من أجل إينو ابنة الملك كادموس. غادرت نيفيل المدينة تاركة الطفلين في رعاية والدهما، لكن إينو كانت تغار من الطفلين أبناء الحورية نيفيل، وقررت التخلص منهما. بالطبع كان لابد من التخلص من الأطفال بطريقة ملتوية، ولذلك انتظرت إينو الفرصة المناسبة. ضربت مجاعة عظيمة أرض بويتيا، وهنا أقنعت إينو زوجها أنها استشارت بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، التي أخبرتها أن المجاعة ستنتهي إذا قام آثماس بالتضحية بالطفلين للآلهة. وعلى الرغم من أن نيفيل قد تركت أطفالها بالفعل، إلا أنها لم تتخلى عن حمايتهم. وقبل أن يفكر آثماس في التضحية، قامت نيفيل بإرسال الكبش ذو الصوف الذهبي لإنقاذ الطفلين. وأثناء عملية التضحية ظهر الكبش الذهبي المجنح وطار بالطفلين بعيدا عن أرض بويتيا، متجها بهما لأرض كولشيس البعيدة ليكون الطفلان على مسافة آمنة من غدر إينو. كانت الرحلة على ظهر الكبش الذهبي طويلة وشاقة، ولم تكن هيلي تتمتع بالقوة الكافية كأخيها فريكسوس، ولم تتمكن من البقاء على ظهر الكبش مدة طويلة. وفي النهاية سقطت هيري من فوق ظهر الكبش في المياه وغرقت في البحر الذي سمي لاحقا نسبة لاسمها بحر هيلسبوند. بينما تمكن فريكسوس من البقاء على ظهر الكبش ووصل آمنا إلى أرض كولشيس، وعندها نطق الكبش وأخبر فريكسوس أن عليه أن يقوم بالتضحية به لرب البحر بوسايدون، وبذلك فقد انتهت حياة الكبش الذهبي. أما عن بوسايدون فقد تقبل تضحية فريكسوس بالكبش الذهبي الذي حوله لاحقا لكوكبة برج الحمل ليتخلد ذكرى الكبش الذهبي. بعد التضحية بالكبش قام فريكسوس بإهداء الصوف الذهبي للملك آيتيس ملك كولشيس، الذي سر جدا بالهدية وأعطى ابنته شالكيوب للزواج من فريكسوس الذي بدأ في الازدهار بعيدا عن مكر زوجة أبيه إينو. أما عن الصوف الذهبي فقد ثبت على شجرة بلوط في بستان أريس المقدس، ووكلت مهمة حراسة الصوف الذهبي لتنين لا ينام، وظل الصوف الذهبي بأمان في بستان أريس المقدس حتى تمكن جيسون من الحصول عليه بمساعدة ميديا الساحرة ابنة الملك آيتيس. عاد جيسون بأمان إلى أرض الملك بيلياس مع الصوف الذهبي بمرافقة ميديا ابنة الملك آيتيس، ولم يتم توضيح ما حدث لاحقا للصوف الذهبي، حيث أنه وعادة ما يتم حفظ مثل تلك الأشياء التي تمتد جذورها للآلهة في معابد الآلهة، إلا أنه لم يذكر تحديدا مصير الصوف الذهبي، إلا أنه قد قيل أنه امتلك القدرة على الشفاء، وقد اعتبر كنزا كبيرا وليس كائنا سحريا.